عاوز يبين شيء الشيخ هنا المؤلف او الشارح عايز يبين امر هام جدا. بيقول للناس انتم اتبعتم هؤلاء الائمه, ولان دول كانوا احرص الناس على الاتباع والسنه, ولكن اتبعوهم في ماذا؟ في الفروع. والواحد منهم يقول لك لا نقلد في ديننا الا ابا حنيفه, وغيره يقول لا اقلد في الدين الا الشافعي. طب ما تاخذوا اقوالهم في العقيده؟ قال لك لا. تجد الواحد منهم يقول لك انا في العقيده اشعري, وفي الفروع مالكي, وفي السلوك اتبع مثلا الجنيد, فجعلوا في باب السلوك والعباده شخصا يتبعونه. واحد بالله ممكن يقول لك انا تبع ابو الحسن الشاذلي في الطريقه, او طريقتي مثلا طريق النقشبندي. طب تقول له طيب وفي باب الاعتقاد؟ يقول لك اشعري. تقول له طب وفي الفقه؟ نقشبندي برضه. يقول لك لا انا شافعي. سبحان الله, لماذا يعني تكتنا الدين بهذا الاسلوب؟ لماذا انت بتتعلم دينك من الشافعي وقبلت ان تتبع الشافعي؟ لماذا لا تاخذ من الشافعي العقيده؟ يعني هو الشافعي او ابو حنيفه او مالك او احمد بن حنبل لم يكونوا عبادا, ولم يكونوا من ارباب الطريقه, ولم يكونوا من السالكين, ولم يكونوا من اصحاب المقامات والاحوال, فتركتهم في هذه الامور واردت ان تكون في المقام والاحوال والسلوك على مذهب الشاذلي او على مذهب الدسوقي او على مذهب فلان من هؤلاء الاشخاص, وفي الفقه خدت باقوال هؤلاء, وفي العقيده يقول لك انا تبع ابن كرام من الكراميه. واحد تاني يقول لك لا انا من اتباع الاشعري. أو الاشعري مش ابو موسى الاشعري, لا لا ده ابو الحسن الاشعري من المتاخرين. مش اصبع الناس لما يفتكر الاشعري يظن مين؟ ابو موسى الاشعري الصحابي الجليل. لا, هو يقصدون ابو الحسن الاشعري صاحب كتاب الابانه ورساله الى اهل الصغر ومقالات الاسلاميين ومقالات غير الاسلاميين, وما سنتعرض لترجمته بالتفصيل. سنترجم باذن الله للامام ابي الحسن الاشعري ونبين عقيده الرجل واحواله, لانه تدرج فكان معتزليا في الاول, ثم بعد ذلك اصبح على طريقه, ثم في نهايه عمره الف كتاب الابانه ورساله الى اهل الصغر, وقال انا على مذهب امام اهل السنه الامام احمد ابن حنبل. في النهايه قال الى مذهب الامام احمد ابن حنبل. وطبعا الامام احمد ابن حنبل مذهبه مش مذهب خاص بيه, زي ما قلنا العقيده عقيده ايه؟ اجماعيه اجمعت عليها الامه, وما خالف الا من صار خلف اصحاب المناهج المخالفه لمنهج اهل السنه والجماعه كما سنبين ان شاء الله. فهنا بيقول لهم ان كان ائمه الدين المشهود لهم عند الامه الوسط مشهود لهم بالامامه كانوا على هذا المعتقد وصاروا على هذه الطريقه, فمن اين جئتم بعلم الكلام؟ ومن اين اتبعتم الطرق الفلسفيه؟ فيضرب الامثله ويقول لهم هتعالوا اجيب لكم اقوال اهل العلم من الائمه المرضي عنهم وللأمة شهدت لهم بالامامه. فعن ابي يوسف, مين ابو يوسف؟ ابو يوسف هذا الامام المجتهد العلامه المحدث كبير القضاء ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري الكوفي, صاحب ابا حنيفه 17 سنه وتفقه به وهو انبل تلامذته واعلمهم, كان علما جبلا من جبال العلم, اسمه ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم. وحتى كان هو قاضي القضاه في عهده, فلما توفي قال القضاء لابنه يوسف حتى مات ابنه يوسف. يعني هو كان قاضي وابنه خلفه في منصب القضاء رحمه الله على الجنه. فعن ابي يوسف رحمه الله تعالى انه قال لبشر المريسي, تسمعوا عن بشر المريسي؟ بشر المريسي ده كان ابو يهودي كما حكت امه ذلك, وحكاه لنا الامام الدارمي في رده على بشر المريسي. الامام الدارمي له جزء نفيس تشد اليه الرحال في الرد على بشر المريسي. تعرفون الامام الدارمي صاحب المسند المعروف مسند الدارمي. فالامام الدارمي بين ان امه حكت ان اباه اليهودي دخل في الاسلام ليفسد الاسلام, اسلم ودخل في الاسلام لكي يفسد الاسلام. فجاء هذا الحمل الخبيث الذي سمي ببشر المريسي يقول ابو يوسف له العلم بالكلام هو الجهل,

ومر بهم ابن خباب بن الأرط وزوجه وزوجه فقتلوه وبقروا بطن زوجه الحامل وأخرجوا ما ببطنها. فحينئذ علي بن أبي طالب أحدثوا فعلينا بقصيم وقام في موقعة النهروين وقتلهم حتى وجد ذو السدية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ حينما وجده بين القتل قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان يشوف عبد الله بن عباس لما ناظرهم عمل ايه ورجع خد معاه عدة الاف لما ناظرهم. تيجي تشوف بقى الامام الشافعي لما ناظر حط الفرد وبيناقش فقال له ما بيناقش في مسألة القدر فبيقول له ايه اتؤمن بالعلم الاول الازلي؟ قال لا. قال كفرت بالله العظيم. شفت ولذلك لما جاي بينصح الخاتم القدرية بالعلم الاول الازلي فإن أثبتوا خصموا وإن أنكروا كفروا. واخد بالك موقف القدر لمراتب الإيمان بالعلم الأزلي ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. فأنت لما بتيجي تناظر القدر اللي بينكر القدر ويقول إن الأمر أمر جديد والكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله ما تقلقش إن ما كنتش الأمر مستوعبه هنفهمه كويس جدا بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. المهم لما أقول له إيه نظرهم بالعلم الاول العرف الاول الازلي فان انكروه كفروا. ما بقولش بقى بيلبس الحق بالباطل ما هو هيلبس عليه. فلما تنظروا عشان يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فانت تقول لهم العلم الازلي ان انكروه من انكر علم الله فقد كفر مش كده ولا لا؟ كفر بعلم الله. فمن انكر العلم الازلي فقد كفر وان اعترفوا به خصموا خصمه لانه هيضطر يلزم بالنتائج. واخد بالك ولا لا؟ فمن هنا شوف كلمتهم وزي ما ناظر حفص الفرد في مناقشه سريعه قال له العلم انكر قال كفرت بالله العظيم. انتهى الموضوع. ما تبقتش المساله محتاجه مناظرات وعلى شاشات التلفزيون وشرايط فيديو تتسجل وساعات طويله وخروجه ده بيبوظ ده وده بيبوظ ده ومش عارفين مين اللي على الحق ومين اللي على باطل. لا النظرة بنظرة في وقت قصير. النبي صلى الله عليه وسلم ناظر نصارى النجران بعد ذلك نزلت الآية بعد كده في مباهلة خدوا عذرهم وتوكلوا عن مشي ما باهل أحد نبيا ونجح ولولا ضروه أو باهلوه لأجز الله عليهم الوادي نارا. خدوها من قصيرة كده قالوا أنظرنا حتى الصباح هبهلكم. وصل الامر للمباهله قالوا له ان شاء الله نتقابل الصبح. طبعا ما قالوش ان شاء الله خدوا عذرهم وراحوا ايه على بلدهم خافوا من المباهله. فالامر اما كلام بقى طويل منطوط كليل الشتاء وده بيقول كلام وده بيقول كلام. كلام السلف كان قليل كثير البركه ولذلك يروح الواحد منهم الرسول عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم اسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان توليت فانما عليك اسم الاريسيين الفلاحين والاكثرين اللي الناس على دين ملوكهم. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة ما تزعلش لا ده ولا ده الا نعبد الا الله بس تزعل حد ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من انا بقول لكم انا ابن الله ولا بقول لكم انا شريك مع الله لا بقول لكم كلكم نعبد من خلقنا الله. هذا امر حد في العالم ينكره؟ لا ما حدش بينكره كلنا بنعترف به وجودنا خلق الله. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبين الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا اللي يزعل بقى يبقى هو اللي ليه غرض تاني ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا منه. مش انا جاي بقول لكم ما تعبدوش فلان واعبدوني لا ما كان لنبي ان ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين انصرفوا عني الى الله انا مبلغ بس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم النبي الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ينفعش، مش كده ولا لا؟ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا تقولوا اشهدوا باننا مسلمون، لان انتم اللي رفضتم وانتم اللي كفرتم وانتم اللي اردتم التشريك مع الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة ترسل لهرقل يجمع الناس ويقعد يتكلم ويجيب ابا سفيان ولم يكن قد اسلم بعد مناقشة طويلة، ولو كانت ما تقولون عن هذا الرجل صدقا لأبي سفيان عدوه في ذلك الوقت في فترة المهادنة بتاع صلح الحديبية، لو كان ما تقولون عنه حقا لملك ما تحت قدمي هاتين، ولئن استطعت أو علمت أني أخلص إليه أقدر أوصل له سليم ما يحصلليش حاجة وقومي يذبحوني ويقطعوني حتت، هتكون النتيجة إيه؟ لذهبت إليه وتجشمت حتى أغسل عن قدمي. وجمع مجموعة من الخلصاء والمطارنة وما شاكل ذلك وأغلق عليهم باب الحصن، ثم ناقشهم في هذا الأمر وقال لهم هناك أمر إن اتبعتموني فيه تملكون العالم كله. قال وما هو؟ قال أن نتبع ذلك النبي العربي الأمين الذي بشرت به الرسل. فحاطوا حيطة مثل حمر الوحش إلى الأبواب فقال وجدوها قد غلقت، فلما يئس من إيمانهم ومن اتباعهم قال لهم تعالوا فقد كنت أمتحن دينكم وأمتحن صلابة دينكم، فسجدوا له، وكان هذا آخر هرقل. ثم بعدها كان كلامه الأخير لما لم يعني حافظ على كرسي وحافظ على ملكه وعن علم كفر ولم يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان لقاؤه الأخير بهذه البلاد حينما قال لها سلام عليك يا سورية سلاما لا لقاء بعده، بعد أن انتصر عليه المسلمون ووصلوا كما قال هو لئن صدقتموني فيما تقولون لملك محمد ما تحت قدمي هاتين. ودانت العالم كله ودانت الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف رسالة صغيرة إلى هرقل عظيم، إلى كسرى عظيم فارس، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإنما وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسين. فيش كلام كتير ولا منطوط ولا كلام طويل ولا جدل، لا كلمات قصيرة ومع ذلك فيها الخير كله وفيها الخير كله وفيها الفضل كله من عند الله تعالى. فيقول بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. تيجي تقول لهم ما ده من باب التلبيس ومن باب لبس الحق بالباطل، تقول لهم طب هذا الكلام كان السلف يعرفه، أصل والله طريقة السلف أسلم، أسلم لأنهم مجموعة على قدهم، يعني ناس ما عندهاش معقول ولا عندها دراية، كانوا مجموعة من رعاة البقر ولا من رعاة الغنم، عقولهم كانت محدودة، فأخذوا الشرع بظاهره، فهؤلاء طريقتهم أسلم. أسلم ليه؟ لأنها طريقة العوام. أما طريقتنا نحن، شوف بقى نحن زي ما اليهود كانوا قالوها مع الفارق طبعا لما قالوا كلمة إن محمدا قد لقي قوما لا علم لهم بالحرب، ولكن لو لقينا نحن لعلم أننا نحن الناس، نحن الأبطال الذين ورثناها كابرا عن كابر. نفس الكلام، بص طريقتهم أسلم عوام على قدهم، السلف صحابة النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الناس دي طريقتهم أسلم، أسلم واتبعوها لو عارف، لو أنت راجل عقلك على قدك زيهم وراجل من العوام اتبع طريقة الصديق أبو بكر وعمر وعثمان، دي على أسلم أسلم دي من العوام. لكن الناس بقى الناس بقى الكبيرة بقى الوعية الفهمة، طريقتنا نحن أعلم وأحكم، العلم كله والحكمة كلها مش في التلبيس ولا، يبقى السلامة. وما ضروا أن السلامة في العلم والحكمة، وما فيش سلامة بدون علم وحكمة، وما فيش علم وحكمة بدون سلامة. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، الأسلم والأعلم والأحكم في طريقة مين؟ والغريب اللي بص شوف هما بيقولوا في الآخر، يجي الشهر الثاني يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن او قارع سن نادم. ده اللي شافه في كل المعاهد اللي قالوا على نفسهم طريقتهم اعلم واحكم، يرد عليه الامير الصنعاني ويقول الصنعاني يقول له ايه على نفس الروي والقطيع، يقول له لعلك اهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فما حرم ان يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي. بيقولها له بالرد كده، يقول لك صبت كل المعاهد والاكاديميات العلم ده كله حاطط ايده على دقنه بحك افاه، مفيش حاجه عنده، مفيش جديد، وتاه مش عارف يوصل للحقيقه. قال له انت ما وصلتش لمعهد محمد عليه الصلاه والسلام وشفت الصحابه الكرام. ده الشهر الثاني اللي الف في الملل والنحل، وكلام قريب من هذا سيتكلم فيه برضه الرازي وسيتكلم فيه الغزالي كما سيجيء ان شاء الله. فهنا يقول وجهلتهم جهلة المتكلمين، يقولون إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه اللي هم ما قدروش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم، يقولون عنهم إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه. لماذا؟ اشتغالا منهم بغيره. والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أخطأ. يعني بعض الناس الفقهاء يقول لك اصل الصحابه ما كانوش فاضيين، الحروب والفتوحات والامور دي ما خلتهمش يقعدوا يتفقهوا في الدين ويعملوا القواعد، ما يعرفوش ان هم اللي ما الفوش القواعد ولا اصول الفقه ولا مشاكل ذلك، كانوا افقه بالكتاب والسنه ولم يكونوا لا في حاجه لعلم النحو ولا علم البلاغه لانها كانت سليقه لديهم، وعلم اصول الفقه فقد كان استنباطا من الكتاب والسنه. وذلك قلت لما بتيجي تتكلم في علم اصول الفقه وتقول ان اول من قعد قواعده الامام محمد بن ادريس الشافعي، تجد على سبيل المثال هذا الكلام الذي كتب استنبطه الشافعي من الكتاب والسنه ومن فتيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتاويهم، مش كده ولا لا؟ فيبقى هذا الكلام واضح وجلي من اقوال هؤلاء. فهؤلاء لم يكونوا في حاجه الى تقعيد القواعد لانهم كان الفقه لديهم سليقه وكانت عقولهم اكبر وكانت فهومهم اسلم واعظم ممن جاء بعده. فكل هؤلاء يقول عنهم سواء الفقهاء الذين قللوا من شأن فقه الصحابه او المتكلمين الذين قالوا عن عقيده الصحابه اسلم ولكنهم هم اعلم واحكم، قال فكل هؤلاء محجوبون عن معرفه مقادير السلف، مش عارفين مقدار السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون، يعني لا بعلم ولا بحكمة، وإنما امتازوا عنهم بالتكلف، إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. الكلمات دي يعني كنت اتمنى ان اقف عند قوله نقول في توحيد الله اللي هي بداية شرح الكلام الامام الطحاوي، الا انه بقيت بقية باذن الله تعالى نبينها في الدرس القادم حينما نذكر لكم اقوال المتكلمين في توبتهم الاخيرة، وبعد ذلك ندخل ان شاء الله تعالى في تفسير الشرح الطيب. أخونا بيقول لنا الرجاء حث الإخوة على حفظ الأشهر الهجرية، يعني التأريخ بالهجري، لأن التأريخ بالهجري هو يعتبر شعار من شعار الأمة الإسلامية، أما التأريخ الميلادي فده تأريخ نصراني، المفروض نؤرخ الأمة تؤرخ بالتأريخ الإيه؟ الهجري إن شاء الله. بيقول لي هل العبادات كلها غير معقولة؟ لا، مين قال؟ مفيش عبادة غير معقولة المعنى. كل العبادات معقولة المعنى. ويعني بإذن الله في بعض الأمور ما بحبش إني أتكلم عليها في الرد على الأسئلة لأن هنجلها بتوسع إن شاء الله تعالى، فما تقلقوش. أخونا اللي بيسألنا شوية أسئلة خاصة بالعقل والقلب والروح والنفس، أمور ستأتي بإذن الله في حين إن شاء الله. يا أخوانا إحنا بنشرح عقيدة، يعني كل الأمور دي جاية في السكة، فما تقلقوش، إحنا بس إحنا لسه في المقدمة. مستعجلين على إيه؟ ادعوا الله تبارك وتعالى إن يوفقنا إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول ما حكم واحد يعصى ويعلم أنه يعصى الله ويعلم أنه ربما أي عاصي عارف أنه يعصى الله عز وجل، يعني وإلا لو كان يعصى وعنده شبهة في هذا الأمر فده يعني موقفه مختلف. يقول ويعلم أنه ربما تختم له خاتمة سيئة ويعلم أنها حرام وإلى غير ذلك ثم يتوب ويرجع كثيرا، يعني ده حكمه أن احنا ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه للتوبة النصوحة وندعوه هو، ولو كان هو اللي بيسأل عن نفسه سؤاله انه بإذن الله تعالى يتصور انه من الممكن ان يقبض اليوم او يقبض الساعة، فكيف يكون حاله مع الله عز وجل ان لقي ربه عز وجل ولم يتب توبة نصوحة؟ لابد ان يعلم، ويعلم انه لو مات الموتة موتة واحدة. بعض الناس يقول لك ايه العمر واحد والرب واحد، ما المشكلة انك هتموت مرة واحدة، عارف لو انت هترجع مرة تانية يبقى في فرصة تانية، مفيش انك ممكن تراجع الموضوع مرة تانية وتقول طب انا غلطت المرة دي، طب انظرني مرة اخرى لأعود، طب اجرب مرة تانية، لا هي مرة واحدة اللي هتموت ومرة واحدة اللي هتتحاسب وبعد ذلك اما جنة واما نار. فالانسان يضع في اعتباري انه لو اصرف على نفسي لابد من التوبة، لو تذكر الموت وتصور ان الموت يأتيه فجأة وان التسويف مش مصلحته، التسويف ان توفى لما اكبر بعد سنة، ان ممكن الموت يأتيك الان ممكن يأتيك الليلة، فكيف يكون حالك بين يدي الله تبارك وتعالى؟ لو الانسان نظر لهذا الامر على ما اظن ربنا تبارك وتعالى يعني يعطينا بصيرة في هذا الامر ويرزقنا توبة ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول درجة صحة حديث تعمموا فان الشيطان لا يتعمم، الحديث نفس سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة، رجعوا عن الشيخ الالباني. اما حكم السبحة فهي افضل يعني عضو، يعني الافضل انك انت تسبح على اصابعك ان شاء الله وان يملك. اخونا بيقول لي نصيحة للاخوة طلبة العلم، هو ما حبش هو يقول النصيحة قال لي انا اقولها، يعني انه يدعو بعض الاخوة لحضور بعض الدروس، وهذه هي دعوة كل واحد عندما يأتي للدرس ان يكون معاه اخرين لحضور الدرس، يبقى دعوة الى الله. يعني اخوكم بيقول لكم لو انت رايح درس وخدت معاك حد يبقى دي دعوة الى الله تبارك وتعالى لحضور دروس العلم ان شاء الله. لا بقى السؤال ده كبير، ما الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة؟ قصة كبيرة اخوانا. المصلحة المرسلة خد بالك من دي، المصلحة المرسلة هناك مصالح الشرع ركز في دي، الشرع شهد لها، وهناك مصالح الشرع شهد لضدها او الشرع حكم بعدم وجودها انها مش مصلحة اصلا، زي ما قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. تيجي انت تقول في منفعه هنا، في مصلحه ان الامه تتاجر في المخدرات، الامه تتاجر في كذا، في مكسب كبير، هذه مصلحه. مصلحه ولا مش مصلحه؟ مصلحه. لكن هذه المصلحه شهد الشرع لها بالالغاء ولا لا؟ الغاها الشرع، فيبقى دي مش مرسله. مصلحه اخرى دعا اليها الشرع، زي الجهاد في سبيل الله، زي الدعوه، زي اي مصلحه دعا اليها الشرع. يبقى المصالح اللي دعا اليها الشرع دي مش مرسله امر بها، والمصالح التي الغاها الشرع لا قيمه لها، لا يجوز اعتبارها. المرسله التي ليس عندك دليل على ان الشرع اعتبرها ولا الشرع لغاها، فتعد مصلحه مرسله. زي الامور التي تحدث في دنيا الناس ويحتاجها الناس، زي مثلا انشاء طرق، انشاء جسور، انشاء كذا مثلا لمصلحه الناس، او هذه امور الشرع ما امرش بيها، في نفس الوقت ما لهاش علاقه. واخد بالك؟ وتعتبر مصلحه مرسله. المرسله دي بقى حكمها يتكلم فيه الفقهاء، علشان يشهدوا بان المصلحه المرسله دي معتبره، مش انا اللي اشهد بيها ولا انت، لابد العلماء الايه؟ المجتهدين. يعني احنا بنشرح ايه المصلحه المرسله، لكن في نفس الوقت ما نحكمش احنا بيها، اللي يحكم بيها مين؟ الفقهاء. واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ اما البدعه فهي البدعه المحدثه في الدين، المحدث في الدين. يعني على سبيل المثال الميكروفون ده، يجي حد يقول بدعه ضلاله في النار، ما حدش يقدر يقول الكلام. ليه؟ لان الميكروفون ده بيوصل، ما هوش بدعه، لان هذا الامر ياخد بالك البدعه في الدين، لان عرفوها بايه؟ عرفوا البدعه، عشان بعض الناس لما يجوا يسخروا مثلا من المسلمين او من اهل السنه، يقول لك قولوا كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. طب بتركبوا عربيات ليه؟ طب بتلبسوا ساعات ليه؟ طب مش عارف الكلام ده. يبقى كده في يعني في تهريج. هل اهل السنه او اهل الدين قالوا ان كل محدثه بدعه على الاطلاق، ولا المقصود الدين؟ المقصود وزي شوف سموها هم، قالوا ما هي البدعه؟ قالوا طريقه محدثه في الدين تضاهي الشرعيه. تضاهي ايه؟ يبقى مسألة دليل للشرع، لأن لو أنا فتحت باب البدع لنفسي وليك ولغيرنا، ماذا تكون النتيجة؟ جيل ورا جيل ورا جيل الشرع يتغير، ومفيش نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام عشان يرجع للناس أمر دينهم، فماذا تكون النتيجة؟ يبقى سقطت الحجة، وربنا عز وجل جعل وجود الأنبياء أو الرسالة أو القرآن والسنة حجة على الناس، فلو تغير الدين، ما هو البدعة لو ترك تصور كده، ما هو الخلي بالك الصراط المستقيم اهو الانحراف عنه بيبدا قد ايه؟ في الاول انت بتلاقي حاجه بسيطه، يا عم بسيطه، يا عم قول يا باطل، دي مساله بسيطه في الاول، درجه مئويه. الدرجه المئويه دي في الاول لا قوة، يعني الجماعه اللي بيدرسوا هندسه، الصراط المستقيم قدامك، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اللي هي على الطرق. لو انت انحرفت في الاول انحراف مقداره درجه لا تصدر، بمرور الوقت يحصل ايه؟ الطريق لمواد اسكندريه تروح بورسعيد، صح ولا غلط؟ درجه في الاول، لكن كل ما بتمشي فيه الطريق بيحصل ايه؟ قاعده للمثلث. يبقى الشرع موديك هنا، انت رحت هنا. فلذلك من البدايه الضربه معمول حسابها، فما فيش الانسان لا ارجع، ما تزودش، ما تنقص، لانك لو زودت يبقى انت زعمت في داخل نفسك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرساله صلى الله عليه وسلم. عليكم بالامر العتيق، لا يصلح هذه الامه، او لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اول. أخونا بيقول، يقول البعض أن هناك قاعدة، وهي أن الأصل في الكفر في الكتاب والسنة هو الكفر الأكبر إلا لقرينة، وينسب هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة، فهو عاوز يعني يعرفه. والله يا إخوانا الحل في المسألة دي، عشان ما تدخلش نفسك في المتاهة، والأمر ده سنأتي إليه ونتعرض له، ونذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونذكر تعليقات الشيخ ابن العثيمين في هذه المسألة بالذات. عايز تخرج بره الموضوع ده خالص؟ أقول لك على قاعدة، الكفر في الكتاب والسنة لما يجي لا تقل عنه كفر أكبر أو أصغر إلا بعد ما تفهم فهم السلف. ها؟